تامين سورة الأحقاب مكية وذا سورة الأحقاب دي مناسبة تهاغا ما قبل سرقو بيا ظاهر دي لك دي بيان وطر تجا هاغا بيان دا حقية القرآن دي لك هاغا مكتشور هاو دا غرقم هاغا دلائل التوحيد هاو دلائل الرسالة هاو دا حقية دا يوم القيامة هاغا طول تجيش تح نداهم دا هاغا حوامي موسفة دي او د دې د دې موضوع هم هغه شالي لکه دا هغه صادق صور یعنی هغه اصول د دې هم د پاره هم موضوع دا بحث هغه اصول شکی حامل یعنی الله اعلم بمراجعه ذلك تنزيل الكتاب تنزيل د کتاب صادق من الله العزيز الحكيم ما خلقنا من نجف الى كل السماوات والارض وما بينهما الا بالحق من غير حق يعني حكمه حقائق او اجل فاجل مسمى شهر مسمى معين اجل على هذه اجل يسدي تطلع الوقت فوري بري تجي بس ختم ورد يوم القيامه فوري بري والذين كفروا فكروا في الكفر قري عما انذروا معرضوا دا ما تعلق تلقي ورس معرضون فور لري معرضون يا راسون بدي عما دا بس انذروا تجي بيريجي بابكي شفتن تجي بيريجي نو على هيريري يا رسول بيريري دا بس يراكو كل ورتوا رأيت خبر راكي وما ما قصدهم يستجيبون من دون الله ما شوا دفرات أروي لي فما شما دخلكم شيش بيفيدا كريدي لا تشي خدايا بولي دي شيش بيفيدا كريدي من الأرض دندي أم لهم قدير للشرك والشراكة تحت السماوات والأسمان كي كيدي الشراكة في الدنيا هي اعتراضات وطيني وما تدي كتاب من كتاب من قبل هذا مخطي في القرآن تربية مخطي وكل التاجنة من سيدي سيد صدرك والتوي أو آثرة من علم أو يافق يو نقل من علم دا علمة تاشي يو نقل دا يو علم وقي دا يو شاشي را نقل فيه نو يو رواية راوي شو هذا ومست فلان من يو إليوه أو صحيح سند تري را تذكر فيه من علم إن كنتم صادقين كثير سيد صادقان يس دغا اثار د دې څخه الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هغه دعوي کوئی د دې څخه مراد او اثر چن یا په یو خط من علم د علم د چې پاو کې علم وکني انو او بعد فاتي ان رمل سره ان رمل کوم د دایرو د خطوط علم دی نو په هغه سره دا تفسیر کړی دی اما لیکن خو دا باشر او لویږي وینا د دې څخه مراد هذا نفس نقل الروايات أنه لا نقل الروايات من مراد أو آثرة يا فيور روايات من علم دا علم تاتي دا يو علم روايات يو نجيس ومشترع نقل في شاغ نجد الشوية إن كنتم صادقين ومن أفضل سوق لي بمراد من من ترى نشاغ يدعو شاغبوني من دون الله ما شواد اختارت من هغسو لا يستجيبو شاغين جابت نكي له دلري لا يوم القيامة ترويز كرد كامت اغرب دي جابت نكي دي اقتاواتو تروي او هم دي داغا قطان دادا دي خدايا نامعاري هند دعاة دي غاسلون غاتلين فديد السر خبر شو اصدا مبونيكم نبولي او اذا خوشر الناس شرا جامعة خلق قاموا دي لهم دي لرا اعداء المشمنا انت جاد اسمون يسركي والملك الثلاثي بلزمي نزمون عبارة يقلي لي فتني فخبرينا ناقدر وغلقهم وصول تري أو وقاموا دي بعبادة من عبادة التي خلقوا كافرين إن كافرون كي وإذا تقنا شوش عليهم فرضي بني آياتنا بينات دلائل نوز بينات قال الذين وايا قسان كفروش لي كفر قلي من الحق حق لما هذا وقت جاء شرالي دا حق مضيح ليس ولا وهذا سحر مضيح لا سحر مضيح أم يقولون افترى يعني أم فما نادى بلدي بل أن يقولون بواية افتراء رسول افتراء كده ده هدل لغا ده دانية ده درواب دول كريس قل ورطواتي مفتري فشيري ما افتراء كده ده هدل لغا فلا تملكون تيش مالكان ناس لي مالر من الله فألا ده ترى فشيء مريسي اي تيش مالكان ناس فألا بارد ما مواخذة كي فردي افتراء تيش مالكان ناس لي خلاص سوال بريم من بارم ألا عزادة أو هو آلم خدا خبر دي ما قوله ترى تفيونونا فيه شتاشي دوبيرلي فيه قد يماكي فدا خبرو كي شتاشي دوبيرلي دا خبري كوي فرد غبالي خدا خبر قفا فيه كافي دي بيه دا رب شديدا شاهد بيني وبينكم فما بين كزما او ساش وهو الغفور الرحيم اغب وخشن كي دي او رحيم دي فلوتوا شما كنتو زمان بدعة يو بدعة من الرسول در سلامك بدعة خدا شدا نو إلى غل تروس بوري دا دفع شان سوك نيفي دا سو دا شنايما زكو خوز نورم دا غشي رسولان ودا غشي انسانان ودا غشي خفل فقومو كي تبلغونا كوان دا غشي كتاب دا الله دا فارا وريو زم دا غشي رسول يمنا وما أدري إذا خبر ده شما يقالو وزدزان وتقاب دا ألوهيات نتكوي شداش نتش إطلق تاشي فرما اعتقاد دا ألوهيات وساتي لك قريسان في الإسلام بني شدا هغا صلقو هغا اعتقاد دا ألوهيات ساتي نا وما أدري إذا خبر ده شما يقالو سفيل كيجي بي فما ولا بيكم نم قدي خبر انش سفيل كيجي بيكم فتاشي إن أتبعوا ذو متابعتكم إلا خذيكم هذا ويوحى إلي شوحكم في إلي وماذا وما أنا زمان إلا نذير مبين ونقر من نذير مبين شكارا قل أرأيت قل وطوى أرأيتم خبر رابي وماذا إن كان من عند الله فشيري إذا كتاب جانب الله أو كفرتم به تنشي كفر فدي وكي أو شهد شاهد أداك شاهد شاهد من بني إسرائيل بني إسرائيل سابق اما شاهد اداكي على نسله فرمسل دادا شاهد اداكي نوى يعني اما ونما دا من اسرائيل فرد دا شاهد اداكي شدا دا جانب سقا دا الله دي لك عبد الله بن سلام يا نور نو فآمن اما شاهد دا بني اسرائيل ايمان راو او تقبركم او تاش تقبرو في نو بيا وما تا خبر راكي شدلت بستي شحال تي تاش تلو بيا عذاب در تول كيجي قبنا در تول كيجي جواب شخص بي محذوب تي نو يعني ألستم ظالمين يعني تيس ظالمان ما خياس ظالمان نو إن الله تعالى لا يهدي القوم الظالمين إذا يتمنى سوى قومته شعب ظالمان